أحسن الله إليكم. وسائل من الإمارات يقول: السلام عليكم، هل صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد هذه صحيحة؟ لأني لا أجدها عند البخاري ولا مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. لا، هذه موجودة، موجودة، ويغلب على ظني أنها موجودة في البخاري نفسه. نعم، هو سواء كان وجدت أو لم توجد هي من الصيغ الصحيحة ثابتة. وإن كان نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول إنها لم ترد بهذه الصيغة، لكن استدرك عليها أهل العلم وقالوا إنها ثابتة، أظنهم قالوا في البخاري نفسه. نعم، وسهل اكتشافها والوصول إليها. ابحث عنها يا عمر إن شاء الله. إن شاء الله يا شيخ. نعم، بعده.